اي كل نفس بما عزمت عليه رهينه. الصواب مموت بالعزم، اما مظاهر الافعال فشواهد يوم القيامه على عذاب لا اكثر ولا اقل. اذا فهمنا الجواب عن سؤال قد يطرحه انسانا من الناس، نعم انت مختار، والدليل على ذلك الشعور. الغريب ان بعض الاخوه في بعض من الاحيان يسالوننا، يكون قائلهم طيب هذه العزيمه التي اتمتع بها، هذه الحريه التي اشعر بها، اليست جبهه من الله؟ نقول له نعم. يقول اذا انا اذا اصبحت نعم مأسورا واصبحت مسيرا، لان هذه الحريه من الله عز وجل. طيب لاحظوا الاضطراب والتناقض في هذا الكلام. انت تقول الله وعدني الحريه، اذا انت متمتع بحريه. من فرق بينك وبين من لم يبتغ الله بهذه الحريه؟ اذا كنت انت مسيرا لان الله مدعك لهذه الحريه، اذا فالانسان الذي لا يتمتع بهذه الحريه ابدا منك، انت مسير وهو مسير، ولكن ايضا لا يتمتع بالحريه، في حين انك تعترف وتقول الله مدعني بالحريه. اما زميلك الذي يعاني من مرض نفساني يقال الطبيب ويقول الناس جميعا بالله لم يمتع من قبل الله بالحريه. اذا كل الناس من نفسه بالحريه بعطاء من الله، ومنهم من لم يتمتع بالحريه بمنع من الله، من فرق بينهما كما يقولون؟ الفرق ان الاول عندما يتفرق لا يملك ان يتخذ القرار في تصرفه، اما الثاني فيملك ان يتخذ القرار في تصرفه. فقولك الله هذا الاعتراف ليس ان تحب، ولا ادل على ذلك من اعترافك بان الله جعل المحرم. صحيح الله واحد المنبع هو الله، لكن الله لما وهبك هذا السر اصبحت قادرا بذاتك على ان تمارس رؤيتك تماما. ثم مالنا وجواب الكلام العنيف؟ صحيح. انا عندما اقرا بالتقاريره اتحرك لكن حركه غير ارادتها. عندما انفق ذات المال لاسردها اشعر اني اتحرك ولكن حركة إرادية. إذا كنت إذا لا تدري أن تسابر وتقول أنا مسير، لو كنت مسيرا لكانت حركاتك كلها حركات انفعالية لا فرق أبدا. فهلا إذا أردنا هذه النقطة أيها الإخوة، من نتساءل بعد ذلك؟ ما هو السر؟ نعم اتهر به او اخذ به مالا اتاجر به، الواقع ما الذي حملني على ان اسير في هذا الطريق المنحرف؟ الذي حملني على هذا انصياع لغرائزي الشهوانيه واعراضي عن نظام عقلي وفكري. انا انسان احب ان يكثر مالي، واحب الثوره، واحب ايضا ان يعني انال حجره في عالم الله الواسع، واجد ان هنالك من يعرض علي المال والحجره والثوره. ان انا لم اكن مخلصا في الدعوه الى دين الله عز وجل، أرجع نداء الغريبة على نداء العلم. أنا أعلم أن هنالك أناسا يرفعون اللواء

واخذ بوجههم ما حاولت ان تبنيهم. عندما قلت هذا الكلام الاول لاحظت ان اناسا فعلا فكروا ان الامر تناسب. نعم هذا الانسان متعلم محبوب من اهل العلم توجيهته. لماذا تقول هذا الكلام؟ ما الذي دفعه؟ دفعه انه انسان منصف وراء غريبته. شعر بالجرح انقاذه من كلامي لان كلامي ينطلق عليه وقام لم يدافع عن نفسه بهذا الاسلوب. بدلا من ان تقول هذا قل اللهم اني ضعيف يا املك وقال لنفسي سوف تقوي وقل هذا الكلام يعتذر. وان لم تصل ان تعتذر فلا تفقد على الناس ما فهموه. نعم ونحن ماذا نقول؟ نحن لم نقول ان هذا الجهاز ملعون كما قال بعض الناس او الفيديو ملعون وقديم. لا بل هو جهاز للتلاقى الواهبي. وان كنت مسلما عبدا لله حقا فما انت رايت تلقط هذا الجهاز تصبح الله عز وجل وان تجعله رائد تربية وعلم في منكم. منكم الله منكم. وان كنت قد تركت نفسك على تجربتها واهملتها واصبت ترفع لوحي الغرائب كنت كما يقول هذا الانسان الذي تكلمت عنه. نعم وهكذا التقط الدار من هذه الاشياء التي يمكن ان يراها الانسان او يسمعها في هذه الاجهزه وتبتعد عن الناس. اذا نقبل بالذي يجعل هذه الفئه الثانيه من الناس تحتضن الاسلام ولا تتفاعل معه. السبب انها احتضنته لفائده دنيويه. احتضنته لفائده دنيويه. وهذا القصد هو الذي منعها من ان تتمثله وتعظمه لان الامر يتحول الى فائده دينيه من ذلك. نعم هذا الامر ينبغي ان نعلمه. انا عندما اؤلف كتابا انا في الواقع امارس علما ويكون عندما يكون موضوعا للاسلام لكن اقول هنا الناس اسلام يمكن ان اجعل هذا المؤلف في سبيل الثورة اجمل من ذلك كثير في سبيل المال ابيعه بمبالغ من الاموال قائلة او غير قائلة. نعم ويكون هدف من وراء ذلك الدنيا. نعم اصبحت من الفئة الثانية اصبحت من فئة الارض الجورية التي لا تستنبط ولكنها يمكن ان فكان منزلا كم في بلادنا الاسلاميه والعربيه من هؤلاء كم؟ نعم نكر السبب انهم اخذوا الدين استخدموه للدين اخذوا علوم الاسلام واعتبروها مالا. السبب الثاني الانصياع للجريمه واهمال رضا الحق. الانسان الذي ينصاع للحق وللعقل وللمنطق يقول الله هو الاصل فاتقوا عند الله الاصل وما خلقت الجن والانس الا يعبدون. انا اقول ان هذا العمل ابتغاء مرضاه الله لاجعله سبيل دعوه الى الله عز وجل. عندما يكون هذا هو الاصل كان من الفئه الاولى. العامل الثاني هو الكبر والكبر اخطر من هذا. من هو الذي كان يسعى وراء غريبته هزم هزام ثلاثه الكبر. قل والله انا مخطئ لو يغفرنا ويتوب علينا الى اخره. لكن عندما يكون السبب الكبرى لم تجد دواء في اقطار الارض تعالج مرض هذا الانسان ابدا. ولذلك تفاعل الفكر ورداء الوجود الذي يفقدنا ينجز والمنطق ويحجب الانسان على الله عز وجل الفكر. هذا أين تجده؟ تجده في الفئة الثانية. من هم الذين نقضوا أيديهم من الإسلام فلا أدخلوه في عقل الإيمان الواعي يهز ولا حاولوا أن يستفيدوا منه أو يفيد الناس. الملحد هذا الإنسان ترى ما سبب إلحاده والله أيها الإخوة وأصانها عن دينه وعن تجربة مع كثير ممن استطعت أن أحتج به. إذا أثبتنا الجهاد المعذورين الجهاد كثيرا ما يكون سببا للإلحاد. هذا لا سهل لنا به. وآخر مطاف الجاهل الملح أن يستجيبه الله إليه. وإذا مات وهو جاهل ولم يوجد من يعلمه فإن الله يجوز عليه. لكن أتكلم عن عالم مثقف واعي ويلحد في ذات الله عز وجل. نكبت لن تجد في أقطار الأرض كلها إلا سببا واحدا لذلك هو الكفر والعباد. الكفر والعباد. ولا شيء اخر. بل عندما يكون السبب الكبر هل ينجيه من قبله ان تناقصه تقريبا؟ هل يخلصه ويحرمه من قبره ان تريه خارقه من الخوارق او معجزه من المعجزات؟ ابدا. لان السبيل لم تبقى قوه احد السماء هي استدافنه مقتنع. إذا ما الذي ينقذه ولده ولده ينقذه أن يكون بداخله واضعا ينقذه إلى أن هذا الكبر لا يكفي وأن هذا الكبر سيهلكه هو ويضره هو. هذا هو الذي يفيده ولا شيء آخر غير ذلك. الذين يدعون إلى الإسلام ويستفقون يمنة أو يسرى يتصامرون كما سلسلة قول تجاهل. من الذي يدفعهم إلى هذا؟ يدفعهم إلى ذلك هناك يدفعهم إلى ذلك الفكريات. نعم وأكثر أن أنني عندما أيدت كتاب نقد أيهان المادية الجدلية أرسلت نسخة من هذا الكتاب هدية لواحد يرفع عقيرته من إلحاد جهرا ويتبنى المادية الجدلية الماسية هذه النصرة ويتباهى بأنه غير مؤمن بالله. أرسلت إليه نسخة من هذا الكتاب وأرسلت أطلب منه أن يقرأه ثم يعقد معادا من الفقه كما تناقشت بمحضر من اوسع قدر ممكن من الله واستبنت له اذا تبرر انه انا المخطئ ان اتبعه في مذهبه دهرا وعلما. أما إذا تبين أنني أنا مذنب فلا أطلب منه إلا أن يعلم أنني على هذا. فما الذي كان في النتيجة؟ أبى الرجل ورفض وإلى اليوم. أرسل يقول أنا لا أستطيع أن أناقش إنسانا حجته قال الله وقال رسوله. أرسلت إليه أقول إذا فأنت لم تقرأ هذا الكتاب قط لأنك لو قرأته لم تجد فيه آية من أوله إلى آخره ولا حديثا من أوله إلى آخره. أنا لم أقرأ ما كتبت يا أخي لا بقال الله ولا بقال رسول الله. أنا أدعوك من المنطق الذي تتبناه وأناقشك بالمنطق الذي تتبناه الى الله ما انكر ان يتم هذا الاسلام. ايضا سر هذا الاسلام ما هو بهذا الاسلام؟ سر المؤمنات وصدق الله وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلويا. وصدق الله اذ نكون مالينا عن حيثيات اولئك الذين يتفوحون في الهلاك يوم القيامه يقول عنها انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون لم يقل يسلم ابدا يستكبرون. نعم ماذا يستكبر؟ انا عندما اضع القران امام ميزان بحث ونقاط وعلم لا يمكن لانسان رفع دنياءه جانبا ووقف امام هذا الميزان الا ان ينتهي الى الايمان بالله. ما يمكن ابدا من وقف امام كتاب الله مهما كانت ثقافته فتكون هي مصلح العقل فكره الكليه ثقافته ورفع نقابة كبرياء وحرجة وأخذ يقول لا بد أن يقوم بالطاقة عز وجل لا بد أن يقوم قلت مرة لواحد من هؤلاء الناس أنا وأعتبر هؤلاء المرضى فهم يعني أحيض الناس إلى مرحمة وعفو حتى يصل المرض نعم بنظرت القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام. محمد عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله ويقول اللهم أعد الإسلام لأحد العمرين من إليه عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام يدعو أبي جهل. ما كان يعرف سيدنا عمر أي واحد من الأسلم ما كان يعرف. يعني ده إذا كان القرآن كلام رسول الله إذن ثبت يد أبي لهب وثبت ما أغنى عنه ماله وما كسب توفى ما ردك لهب وامرأته. رسول الله كنت يعلن على ملأ من قريش أن أبا لهب توفى نارا أن يكون يدي كافرة وامرأته كذلك وهي كافرة لم تؤمن وتكون كافرة. ما أدرى ليس بفعل لها الآن ليس أن يعرف سوء المثال حتى يكون لرسول الله أعرف ما هو أن يسأل هذا كلام الله فقط أنا سمع كلام الله تعالى كيف أجرى محمد عليه الصلاة والسلام من عنده أن يقول هذا الكلام؟ القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام. هذا القرآن ماذا قال عن الوليد بن المغيرة؟ قال انه كسر وقدر وكسر كيف قدر ثم كسر كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم اثر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول بشر. ماذا قال الله بعد ذلك؟ فاطعوه سقر وما ادراك ما سقر لا تبكي ولا تبكي ولا واحد من ذكر. فهذا كلام محمد عليه الصلاه والسلام. ما ادرى محمدا عليه الصلاه والسلام ان الوليد بن المغيره لم يسلم بعد يوم عام عامين عشره وهو يدعو الناس جميعا الى الاسلام. كما تفاجئت وسقط السكوت هذا الكتاب تقيد اهله موقفه ما الذي اقمه وأفرطه وحوله إلى جدار الله وكبره فهذا مصداق قول الله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. نعم هذا الكلام لا يمكن الانسان عاقل ان لا يؤمن بان القران كلام الله عز وجل. القران كلام تراث الاباء والاجداد مع هذا الصداع الذي يراد ان تدور الحقيقه السماويه فيه وتنزل حقيقه علويه من السماء ونضعها في صراط التراب حتى نزودها ونجددها ونمزقها. كلام رب العالمين دين رب العالمين معاذ الله معاذ الله. نعم قلت في مدى من المدوات في شهر رمضان بل خلال السابق مزاهمة زوال الربوبية في القرآن وسمعها العامة وندركها المشقة ونحس بها العالم كل الناس يدركونها. وتحدثت عن هذه الواقعة ما هي؟ أن تدخل القرآن تجد هذا الإله ينسب إلى نفسه أمورا لا ينسبها بشر. البشر لا ينسبها إلى نفسه ولا يستطيع أن ينسبها على إلى نفسه. وقلت العامة يقولون كلام معروف أن النفس أجده الكلام كفر المتكلم. نعم لما تكثر الفكرة ان القرآن كلام كفر من الله ثم تجد ان هذا القرآن يقول وانزلنا من السماء ماء بقدر فأسقيناه في الارض وكنا على ذهاب به لقادرين. يقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن نحن اقرب اليه من حبل الوريد. الواحد يتعطيك عن السؤال حتى الدنس لازم يبدل الدنس لازم يعني حاله الطريقه حتى يقدر يحكيها الحبيب. لما تسمع هذا الكلام يقول ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم في مستهد انفسهم خالدون لا يحزنهم ارتفعوا الاكثر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نبني السماء تكلم السجن للكفر. اتامل يوم نبني هنا الاجابه تكره في الحكايه بتاعتك يا سلام يوم نبني السماء تكلم السجن للكفر كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. في كل يوم ملحد لإسماع هذا الكلام ولاستنجد بعلوم الشرق والغرب قاطبة لن يستنجد بأحاديث سياسين الإنس والجن كلهم لن يستطيع أن يكسر الطلق هذه الزلالة والتحدي على أن القرآن كلام الله أبدا. فماذا بعد الحق في الأسماء؟ ما الشيء الذي يمسك الملحد أن يكون من هذا الصنف الثاني؟ أهو علم دخل عقله فجعلته هناك أبدا غريب أيضا لا لكنه الكبر والعنان ونسأل الله حتى يجب أن يسرنا ويعطي إخواننا جميعا من كبر ويمسنا نحن غدا والحمد لله رب العالمين. مثلا قلت للدرس الماضي إن الفعل الذي يصدر من الإنسان خيرا كان أم شرا بخلق من؟ بخلق الله عز وجل. وأن الله إنما يحاسبنا على الكسوب والعزائم لا على الأفعال الفجرية. ومع ذلك يأتي من يسألني اليوم هل الخير والشر من خلق الله؟ أجبنا عن هذا. الخير الذي يتمثل في عمل الخير خلق الله والشر الذي يتمثل في عمل الشر الخادم من الانسان بخلق الله قل كل من عند الله هكذا يقول الله عز وجل. لكن ما الاشكال؟ ما الاشكال؟ لا الثواب على الفعل المادي ولا العقاب على الفعل المادي كل من الثواب والعقاب على القبر. ورأيت من يسألني سؤال التقليد المتكرر عن معنى الحديث الصحيح ان احدكم ليجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون مثلها علقة الى ان يكون ثم يبعث الملك نعم يكتب عمره ورزقه وشقيا ام سعيد يسألني فإذا كتب الله عز وجل شقاوة الإنسان أو سعادته كيف يصبح حرا عزيز؟ ما معنى يكتب الله؟ أي يعلم الله، يعلم الله هذا الطفل الذي خلق اليوم أيختار لنفسه في اتجاه الحياة سبل السعادة أم يختار لنفسه فيها سبل الشقاء؟ وهل أنت في شك من أن الله يعلم ما ستختاره؟ قطعا يعلم. كتابة الملك مظهر لعلم الله عز وجل. يسأل الملك ربه فيجيب اكتب أن هذا سيعيش 50 عاما، هذا لا حرية لك فيه ولا قط وأنت فيها مسلم. ما الرزق انت تتحرك هذا ما انت حرا فيه، لكن الرزق الذي ينزل الى سمك او المال الذي يدخل الى جيبك لست حرا فيه. وهل هو شقي ام سعيد؟ هذا ما قلنا ان مصدر الشقاوة اختيارك، وان مصدر السعادة اختيارك. بقي ان الله ايعلم ما ستختاره ام لا؟ من منكم يقول ان الله لا يعلم؟ اليس الله علام الغيوب؟ اذا كنت انا البشر املك فراسة تجعلني قادرا ان اعلم ان طفلي الصغير هذا سيتجه الى السلوك الفلاني، وان طفلي الاخر سيعيش متمردا شاذا في خلقه.